بمناسبة الذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إيل سونغ، أصدرت دار أتاوي ميديا فريند للنشر في برلين بألمانيا كتيبا يضم مؤلفه الكلاسيكي الخالد لنحقق توحيد الوطن مستقلا بتضافر قوة أمتنا كلها. أقيمت حفلة إصداره في عين المكان قبل أيام.